بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 52 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعديل المختار في الفقه الحنفي، ولا نزال نقرأ في كتاب البيوع وفي مبحث أدب القاضي. نعم. قال: والأولى أن يكون القاضي مجتهدا. طبعا هذا يعني ذكر لشروط القاضي الخاصة بالقضاء. الأولى أن يكون مجتهدا، يعني الآن القضاء بنفذ أحكام، فإذا لم يكن عالما بالأحكام مشكلة، فماذا يفعل؟ قال: الأولى أن يكون مجتهدا ليستطيع إيجاد الفتاوى الشرعية للمسائل الطارئة عليه. لكن هذا الحكم الشرط ليس بلازم أن يكون هنا إيش؟ الأولى. ليه؟ لأنه إذا لم يكن عالما يستطيع أن يسأل، يعني جاءت فتوى بيسأل العلماء وخلاص، فهو الآن يقضي بالحكم الذي يخبر به العلماء ويلزم الناس به. لكن الأولى أن يكون هو المجتهد، لأن الحادثة إذا وقعت يجب طلبها من الكتاب ثم من السنة ثم من الإجماع، فإن لم يوجد في شيء من ذلك استعمل الرأي والاجتهاد. طبعا إخواننا، وهذا الكلام في حق المجتهد، وأما في حق غير المجتهد فالمطلوب أن نرجع إلى ما قاله العلماء مما ضبطوه في كتب الفقه. الآن الفقه مستقر ولسنا بحاجة إلى اجتهادات معاصرة إلا في المسائل الطارئة أو المسائل التي تغيرت حيثياتها، تغيرت المصالح فيها، لها ضوابط. أما الأصل أننا نرجع إلى ما قاله العلماء في كتب الفقه. ويشهد له حديث معاذ حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وولاه الحكم بها، فقال له: كيف تصنع إن عرض لك حكم؟ قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد برأيي. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى الله ورسوله. نعم. وإنما لم يذكر الإجماع لأنه لا إجماع مع وجوده عليه الصلاة والسلام. جميل هذا الكلام. الإجماع يحصل متى؟ بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإجماع إذا كان يعني بموافقة رسول الله نقول له موافقته تكفي ولو ما أحد أجمع معه، وإذا كان خالف باقي المجتهدين فالعبرة بقوله لا بقولهم. لذلك الإجماع ما في داعي له، لا في حال الموافقة ولا في حال المخالفة، فالإجماع لا نعمل به ولا نتعامل معه إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الاجتهاد الفردي نحتاج إليه. لماذا؟ لأنه قد يكون المجتهد غائبا عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما في معاذ. معاذ كان في اليمن، لو حصلت مسألة في اليمن هل نرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ مشوار بعيد جدا، تتعطل مصالح الناس، فلا بد إذن من الاجتهاد الفردي، لأنه بمنزلة القياس مع النص بعده عليه الصلاة والسلام. فقال: فإن لم يوجد فيجب أن يكون من أهل الشهادة موثوقا به في دينه. يعني إذا ما كان في مجتهد يشترط، شرط لازم، أن يكون القاضي من أهل الشهادة. نعم. موثوقا به في دينه وأمانته وعقله وفهمه، عالما بالفقه والسنة، وكذلك المفتي. أما أهلية الشهادة فلأنها من باب الولاية، والقضاء أقوى وأعم ولاية. لذلك شروط الشاهد نفسها يجب أن تتحقق في القاضي، ويشترط في القاضي زيادة على ذلك شروط لمنصب القضاء. وكل من كان من أهل الشهادة كان من أهل القضاء، ومن لا فلا. نعم. ولا تجوز ولاية الصبي والمجنون والعبد. ليه؟ لأنه ليس من أهل الشهادة. لأنه لا ولاية لهم، ولا الأعمى لأنه ليس من أهل الشهادة. نعم، الأعمى أخوة لا تقبل شهادته عند القاضي. ليه؟ الأعمى لابد أن يشير في الشهادة، أشهد أن هذه المرأة نعم زوجة هذا الرجل. طب كيف يشير إلى شيء لا يراه؟ فربما تقع إشارته إلى خلاف كذا. وبكل الأحوال يعني قالوا الأعمى لا تقبل شهادته عند القاضي، صح تحمله ولا يصح أداؤه. يعني لو شهد على عقد نكاح صح عقده، لكن لو تجاحد الزوجان وأرادا الأعمى ليشهد عند القاضي، القاضي لا يقبل شهادته. لذلك قالوا هو أهل للتحمل وليس أهلا للأداء. نعم. لأنه ليس من أهل الشهادة، ولوجود الالتباس عليه في الصوت وغيره، والأطروش يجوز لأنه يفرق بين المدعي والمدعى عليه ويميز بين الخصوم. وقيل لا يجوز لأنه لا يسمع الإقرار، فربما ينكر إذا استعاده فتضيع حقوق الناس. والفاسق يجوز قضاؤه كما تجوز شهادته، ولا ينبغي أن يولى. ولا ينبغي أن يولى، يعني مع جواز قضائه لا ينبغي أن يولى. طبعا الفاسق يحكم بإيش؟ بشرع الله، معنى كيفه، والسلطان رقيب عليه، وإذا خضى بخلاف شرع الله فقضاؤه باطل. ولا ينبغي أن يولى كما لا ينبغي أن يعمل بشهادته. وفي النوادر عن أصحابنا أنه لا يجوز قضاؤه، ولو فسق بعد الولاية استحق العزل. استحق العزل، ولا لا ينعزل بالفسق. لو ولي عدلا ثم فسق، هل ينعزل بمجرد الفسق؟ الجواب لا، لكنه يستحق العزل، يعني السلطان يعزله، أما القاضي نفسه يبقى على منصب القضاء بعد الفسق حتى يعزله السلطان. وقيل ينعزل لأن الذي ولاه ما رضي به إلا عدلا. إذن معنى ذلك أن القاضي إخواننا في خلاف في انعزاله بالفسق، في خلاف، والراجح أنه لا ينعزل. أما السلطان الخليفة لو أنه كان فاسقا أو كان عدلا وفسق لا ينعزل بالفسق، لا ينعزل بالفسق. نعم، وليس يعزل إن أزيل وصفه، يعني إذا كان عدلا وفسق هل يعزل بالفسق؟ لا، وإنما يؤمر بالمعروف ينهى عن المنكر يصلح وهكذا. ويشترط دينه وأمانته، لأنه يتصرف في أموال الناس ودمائهم، ولا يوثق على ذلك من لا أمانة له. وكذلك العقل، لأنه الأصل في الأمور الدينية، وخاصة القضاء يحتاج إلى إنسان محنك لمعرفة يعني الكذب من الصدق، يعرف الآن أمور الناس وأحوال الناس. وأما الفهم فلتفهم معاني الكتاب والحديث وما يرد عليه من القضايا والدعاوي وكتب القضاة وغير ذلك. وأما العلم بالفقه والسنة فلأنه إذا لم يعلم بذلك لا يقدر على القضاء ولا يعلم كيف يقضي. وعن أبي يوسف، والحقيقة أخواننا مسألة مهمة، الناس ملكات يا أخي، يعني كل إنسان منا ربي أعطاه ملكات، في ملكات عقلية ملكات نفسية، سبحان الله نحن لا ننتبه لها، يعني نحن لا ننتبه لها. ألا أنت الآن لو رأيت إنسان نقص إيد، نقص رجل، نقص عين، نقص كذا، تقول هذا إنسان فيه نوع من أنواع العجز. طبعا لفوات بعض المنافع بفوات هذه الأعضاء. لكن هل يخطر في بالك أن هناك عجز عند فلان وفلان من الناس اللي عندهم سلامة في الجسم؟ ما بيخطر ببالنا أخوانا. هذا الإنسان عنده ضعف في يعني التفكير، عنده عاطفة جياشة تغلب على عقله، عنده حياء شديد من الناس، الضعف عنده، خوف كذا كذا، عنده يعني بساطة في التفكير، عنده غفلة يعني وطيبة قلب، يعني ممكن أن الناس يضحكوا عليه، الضعف هذا كله. الحقيقة نحن لا نشعر بهذا الأمر أخوانا ولا ننتبه إلى هذا النقص، لكن هذه ملكات. لذلك إخوان الإنسان يجب عليه أن يعرف حجمه. رحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده، وربنا عز وجل إخواننا وزع هذه الملكات حتى يتكامل الكون، حتى تؤدى جميع الأعمال والمنافع ويحصل التكامل بين الناس، يتخذ بعضكم بعضا سخرية. نعم. وعن أبي يوسف: لأن يكون القاضي ورعا أحب إلي من أن يكون مجتهدا. وقال: إذا كان عالما بالفرائض يكفي في جواز القضاء. سبحان الله. وقيل: يجوز تقليد الجاهل لأنه يقدر على القضاء بالاستفتاء. والأولى أن يكون عالما. قال عليه الصلاة والسلام: من قلد إنسانا عملا وفي رعيته من هو أولى منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين. هذا واجب مين؟ السلطان الذي يعين. سبحان الله. وهذه إخواننا مسألة نتغنى بها. لكن عند الأداء أي واحد منا هلا سبحان الله صار في منصب، كل أقاربه سبحان الله بيطلبوا منه إنه فلان أخوك دبره، فلان ابن عمك دبره، فلان قرايبك دبره، وهكذا. هذا منهج في الحياة إخوانا. النزاهة نتغنى بها، لكنها إذا أردنا أن نطبقها صدقا إخوانا أكثر الناس ما بيرضوها. يعني منهج عمر بن عبد العزيز منهج يعظم على المنابر وفي الدروس، لكن لو طبقه إنسان أقرب الناس إلى بيزعلوا منه. نعم. سبحان الله، مثل ما قلنا كثيرا يعني نحن عندما نتكلم فكلنا أصحاب مبادئ، لكن عندما نعمل أكثرنا أصحاب مصالح. يعني هذا واقع حياتنا الآن. إن هلأ أنا مثلا الآن بقول سيدنا عمر بن عبد العزيز، نعم، لما أراد أن يسهر مع جماعته سهرة في مصالح المسلمين شعى من بيت زيت من بيت المال، لما انتهى حديث الأمة بدأ بحديث خاص، أطفأ السراج من زيت بيت المال وشغل شمع من مال عمر. هلا هذا الكلام ورع عظيم، والله بنقرأ عن سيدنا عمر بن عبد العزيز نجله، لكن تصور لو أنت الآن فات عند موظف، نعم، قلت له في عندك ورقة؟ عندك ليش؟ تبديك عليه رقم تليفون، قلت والله آسف هاي الورقة لمصالح الشركة ومصالح شخصية، شو بتحكي عليه؟ طب هذا نفس الموقف، أكثرنا بذمه، يا أخي الدين مو هيك، يا أخي ماسك الدين ماسك حنبلية وكذا، بنحكي عليه 100 كلمة، لكن النتيجة إخواننا أننا رفضنا الحق. نحن بالعكس، مثل الإنسان هذا سبحان الله يجب علينا أن نعظمه. هل أنا مدير شركة لو عندي موظف يخاف على أموال الشركة بهذه الطريقة أنا أجله، لكن لو أنا كنت المراجع ما بقبل. هاي إخوان المصالح إخواننا، نحكم مصالحنا، أما الحق حق أن يتبع إخواننا. ويجب علينا أن ننظر دائما إلى الأشياء بميزان الحق والباطل من خلال ميزان الشرع. نعم. وكذلك المفتي، لأن الناس يرجعون إلى فتواه في حوادثهم ويقتدون به ويعتمدون على قوله، فينبغي أن يكون بهذه الأوصاف. والفاسق لا يصلح أن يكون مفتيا، لأنه لا يقبل قوله في أخبار الديانات. وقيل يصلح لأنه يتحرز لئلا ينسب إلى الخطأ. قال ولا يطلب الولاية. لكن أنت الآن لما تسأل إنسان عدل وإنسان فاسق، تسأل إنسانا عدلا، إذا بتعرف أن فلان سمعت بالفتوى أنه غير أمين لا تذهب إليه، وإذا كان مشهور بين الناس بذلك لا تبرأ ذمتك عند الله عز وجل. ولا يطلب الولاية لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن لا تسأل الولاية، فإنك إن سألتها وكلت إليها، وإن أعطيتها أعنت عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: من طلب عملا فقد غل. وعن عمر رضي الله عنه: ما عدل من طلب القضاء. سبحان الله. قال ويكره الدخول فيه لمن يخاف العجز عن القيام به. إذن لا ينبغي أن يطلبه، وإذا عرض عليه القضاء حط حالك على الميزان، مو تفرح، حط حالك على الميزان، هل تستطيع أن تقوم بأعباء هذا الأمر أو لا؟ لذلك إخواننا لما الإنسان يحط حاله على الميزان هذا قد يقبل وقد ما يقبل، مو ورا تشهي. لذلك إخواننا المسؤوليات عندما نراها مغانم نتسارع إليها، وعندما نراها مغارم نفر منها. إحنا الآن مجتمعنا الآن ينظر إلى المسؤوليات على أنها صلاحيات وامتيازات، بينما هي قيام بالواجب وأداء للحقوق. لذلك سبحان الله إخوانا اليوم الناس يتباهون بالمسؤوليات. لو هلا إنسان عينوا قاضي هلا 1000 ببارك له، إن شاء الله مبارك 10 بارك له، ما هو الخير الذي جاءه؟ يعني شو النعمة اللي حققها؟ قال صار قاضي، فشو يعني صار قاضي؟ يعني ذبحهم غير 60، يعني صار هذا دنو على النار، يعني صار إخوانا الآن بكرة بتعرض بميت امتحان بكرة. دعوا له الله يعينه، الله يثبته ويحميه، سبحان الله نهنئه كأنه حقق نصرا. نعم. قال ويكره الدخول فيه لمن يخاف العجز عن القيام به لما فيه من المحذور. وقيل يكره الدخول لمن يدخله مختارا بقوله عليه الصلاة والسلام: من ولي القضاء فكأنما ذبح بغير سكين. قيل معناه إذا طلب، وقيل إذا لم يكن أهلا. قال ولا بأس به لمن يثق من نفسه أداء فرضه، لأن كبار الصحابة والتابعين تقلدوه وكفى بهم قدوة، والنبي عليه الصلاة والسلام ولى عليا ولو كان مكروها لما ولاه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران. واختيار أبي بكر الرازي لهذا أخوان الأمر كان يعني لا مانع فيه. ليه؟ لأنه في أجرين. طيب لكن أجرين لمين؟ لمن إخواننا اجتهد وكان أهلا للاجتهاد. أما لو اجتهد وهو ليس أهلا للاجتهاد فإنه مآثم قولا واحدا. الاجتهاد إلى أهله، فلو أن إنسان اجتهد ولم يكن أهلا للاجتهاد نقول له هذا عمل بالهوى وليس بالاجتهاد. نعم. واختيار أبي بكر الرازي الامتناع عنه. الامتناع عنه وقيل الدخول فيه رخصة والترك عزيمة. سبحان الله. وهو الصحيح. طبعا هذا في زمان إخواننا يعني كان الواحد منهم إذا امتنع عن القضاء يولى غيره مثله أو ربما أفضل. يعني أبو حنيفة الآن ما تولى القضاء، قعد محله مين؟ ابن أبي ليلى. طيب مثل أبي حنيفة. لكن إذا بعرف إخواننا أنا امتناعي ربما تولى إنسان يضرب الأمة ويفسد وما شابه ذلك، لا، يلزمني أن أدخل في القضاء لي متشهيا، وإنما قياما بواجب إحقاق الحقوق وعدم إضاعة حق الناس. ومن تعين له تفترض عليه الولاية. تعين له، يعني الآن بالبلد ما في غيرك أنت بهالصفات هي، صار فرض عين عليك، يجب عليك أن تفعل. ومن تعين له تفترض عليه الولاية وقد بيناه، ولو امتنع لا يجبر عليه، ولو كان في البلد جماعة يصلحون جماعة يصلحون وامتنعوا والسلطان يفصل بين الخصوم لم يأثموا. طبعا أنت كافي، أنت أبدا من يعيني إن الله يعينك. نعم. وإن كان لا يمكنه ذلك أثموا، وإن امتنعوا حتى قلد جاهلا أثم الكل. سبحان الله. قال ويجوز التقليد من ولاة الجور. نحن أخواننا عندنا مبدأ سبحان الله، دائما إذا طلب منا العمل يعني نعتذر ومنمتنع ومنبعد وما شابه ذلك، فإذا تعين إنسان سيء نحكي على اللي عينه، طب ليش لما طلب منك اعتذرت؟ يعني الآن احنا أخواننا هذه السلبية تعيشها أمتنا، لأن يعني البعض منا أخواننا بخاف أنه شو بده يحكوا علي الناس وما يا أخي، لا تفكر بالطريقة هي، فكر أنت الآن ما الذي يرضي الله عز وجل، ما الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، أنت فكر بما يعني يجعلك عند الله معذورا وعند الناس. الناس لا ينبغي أن تضع في ذهنك ثناءهم رضاهم قناعتهم فيك أو ما تشبه علي الناس. هلأ أكثرنا بتصرف في خلال يعني كلام الناس، أنه بخاف على سمعته، بخاف يحكوا الناس عليه، بخاف كذا. هذا الأمر حقيقة أيها الإخوة يعني يجعلنا نترك كثيرا من الأمور المطلوبة منا. قال ويجوز التقليد من ولاة الجور لأن الصحابة تقلدوه من معاوية وكان الحق مع علي رضي الله عنه، والتابعون تقلدوه من الحجاج مع جوره، ولأن فيه إقامة الحق ودفع الظلم، حتى لو لم يمكنه من ذلك لا يجوز له الولاية. لم يمكنه، حتى لو لم يمكنه من ذلك، عين قاضي ولم يسمح لك بالعدل ما تستلم تعتذر. لا يجوز له الولاية منه. قال ويجوز قضاء المرأة. الله، شوفوا إخواننا هالضوابط هاي. نعم، يقول لك هلا الآن يحسب على فلان، لك يا أخي أنت الآن عم تساوي واجب، أنت الآن عم تقوم بواجبات، أنت الآن عم تشتغل دين. هذه إخواننا الأمور دقيقة ضبطها الفقهاء بهذه الطريقة. نعم. قال ويجوز قضاء المرأة فيما تقبل شهادتها فيه، إلا أنه يكره لما فيه من محادثة الرجال ومبنى أمرهن على الستر. وروي عن أبي حنيفة أنه قال لا يترك القاضي على القضاء إلا حولا. سبحان الله، بعد سنة يعزل. ليش؟ حتى لا ينسى العلم، بده يراجع وبده يدرس. لأنه إذا اشتغل بالقضاء ينسى العلم، فيعزله السلطان بعد الحول ويستبدل به حتى يشتغل بالدرس. قال فإذا قلد القضاء ينبغي له أن يتقي الله تعالى ويؤثر طاعته ويعمل لمعاده ويقصد إلى الحق بجهده فيما تقلده، ويطلب ديوان القاضي الذي قبله وينظر في خرائطه وسجلاته. خلينا نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.